الناصفي والله ما يمكن يقال أو يشكر على هذا الفعل نعم ويذم عن الفعل الآخر. لا مانع أن الإنسان إذا كان سببان أحدهما يأخذ الذم أن يذم من هذا الوجه ويمدح من وجه آخر ما دام على الإسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.